إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو فعل شيئا من ذلك، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. الذي أعلن إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، له ما لنا وعليه ما علينا، ولا نخرجه من الإسلام إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وهذا الناقض يكون بينا واضحا، وينبغي أن يبين له أن هذا مخرج من الملة، لأن ربما يرتكب هذا المحظور وهو لا يعلم بأنه يخرج من الملة. لابد أن نعذره، أن نبين له ونقول له مرة أخرى لو تفعل هذا يكون حدك الموت، الردة. يقولون أن معاذ بن جبل جاء من اليمن، ولما دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول ما كفره ولا أخرجه من الملة، قال له لا ينبغي، قال لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت أمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن رغم ذلك لا يجوز للمرأة أن تسجد لزوجها. ورجل قال له أو قالت امرأة: وفينا رسول يعلم ما في غد، ويتغني، كانت تغني، كانت تضرب الدف، وفي مناسبة عيد أو عرس، لأن في العيد يشرع للمسلمين أن يضربوا الدف ويغنون بدون آلات موسيقية ولا الطرب، وكذلك في الأعراس، هذا فصل ما بين الحلال والحرام، الحرام يفعل سرا وصمتا وخفية، والعرس يفعل جهارا، يسمع القاصي والداني، إما بدخول الناس وخروجهم في البيت، وإما بضرب الدف، وإما بالصوت، النساء يعني أو الفتيات يغنين بدون آلات موسيقية. المرأة هذه كانت تقول نشيدا، قالت: وفينا رسول يعلم ما في غد، والعلم في الغد لا يعلمه إلا الله، وهذه الكلمة يعني إذا اعتقد الإنسان أن هناك من يعلم ما في غد فقد أشرك بالله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وقال تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. فلا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعها غضب ولم يكفرها، وقال لها: دعي هذه وقولي ما كنت تقولين. ولو يعني هذه المرأة أصرت لكان الحكم آخر، ولو أصر كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه، لو أصر على السجود قال: لا أنا أسجد لك وأنت حق بالسجود، هو قال لماذا فعلت هذا؟ قال: رأيت الأعاجم تسجد لملوكها، فقلت إن رسول الله أعظم منهم، كيف لا أسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان هناك بعض الناس لما تلومه وتقول له: الاستغاثة بالرسول لا تجوز، كما يقول البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من أذوذ به، ما عنديش شكون استغث به، في حالة حدوث الحادث العامم، ما عنديش شكون نلجأ له عندما تصيبني المصيبة. فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني أنت جدت، يعني تكرمت بهذه الدنيا وضرتها التي ضرتها هي شيء الآخرة، ضرت على الدنيا هي الآخرة. وإن من علومك علم اللوح والكرم. هذا البيت اجتمعت فيه أنواع الشرك الثلاثة المخرجة من الملة. شرك الربوبية، لأنه يعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي خلق الدنيا وهو الذي خلق الآخرة، واعتقد أن النبي يعلم الغيب، هذا في الربوبية. والعبودية وين؟ قال ما لي من ألوذ به، ليس لي من ألتجئ إليه وأطلبه وأحتمي به. اللوذ والعوذ، اللوذ والعوذ، اللوذ وهو تطلب، والعوذ تطلب، يعني تطلب اللوذ وهو أن تطلب أن يعطيك، والعوذ تستعيذ، عاد يعود معاذا. وإن من علومك علم اللوح والكرم، وتضمن هذا بأنه عنده علم الغيب، هذا كفر وشرك ومخرج من الملة. وكم هي الشركيات المخرجة من الملة في المدائح وفي الأدعية. بعض الكتب التي كتبت في الأدعية فيها الشرك الأكبر، مثل صلاة الفاتح، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق ومقداره العظيم وعلى آله وسلطانه القديم وغير ذلك، يعني ويدخلون فيها شركيات كبرى تخرج من الملة. وزيد على ذلك يضيفون عليها بعض الكلام مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه صلاة كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من صلى صلاة واحدة خير من أن يقرأ القرآن 10,000 مرة. الله أكبر، بعضها فوق بعض. إذن المؤمن لا يخرج من الملة ما دام يعتبر من أهل القبلة إلا إذا جاء ببعض النواقض من نواقض الإسلام، إذا جحد القرآن الكريم، قال هذه الآية ما كاش منها، أو هذه الآية تجاوزتها الأحداث، آية ما جاش على قلبه ولا ما جاش على مزاجه ولا على ذوقه ولا على طبيعته، يقول هذه الآية ما كاش منها، ولا هذه الآية كانت تصلح زمانا واليوم لا صارت لا تصلح. هذا يخرج من الملة، كما تفعل بعض النساء تنكر آية الجلباب ولا آية الحجاب ولا، بل إن اليوم هناك من ينكر آية الولاية، فانكحوهن بإذن أهلهن، بمعنى لا بد من الولي، وتروح تتزوج وحدها لأنها اختلفت مع أبوها ولا عمها ولا غير ذلك، وتروح تتزوج وحدها وتقول بأن هذا كان في زمن ولا. وأما اليوم يعني القانون راه يعطينا حق، هذا استبدلت القرآن بالقانون الوضعي، والآية في الولاية واضحة، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. ولا الميراث، هناك من العشائر والعروش من لا يعطون للمرأة حقها، الرجال يدوا والنساء ما يدوش، ويقول تقول له الآية، يقول لك هذه الآية كانت زمان محمد، أما اليوم لا. وفعلا حتى اليوم، أنا قبل يومين كنت في واحد المنطقة، قالوا لي إحنا يعني عندنا في منطقتنا ما يعطوش للمرأة حقها، الرجال يدوا ولا ما كاش، قال إلا إذا كانت هذه المرأة رفعت دعوة إلى القضاء، والقضاء ممكن أن يعطيها. نعم، إن القضاء يعني يثبت للمرأة حقها الشرعي أو فرضها الشرعي، زوجة كانت أو بنتا. فمن ينكر الميراث ولا ينكر الولاية ولا ينكر الحجاب، آية صريحة فيها حكم معلوم من الدين بالضرورة، وأنكرها، هذا يخرج من الملة، ولو آمن بجميع آيات القرآن باقية وصلى وحج وصام وغير ذلك، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا نفل ولا فرد. ولا أنكر شيء من السنة الصحيحة اتفق عليها البخاري ومسلم وأصحاب السنن فكذبها. وقلنا إذا كان المرء مقلدا أو جاهلا أو متأولا فهذا يبين له، إذا بين له وأصر فإنه يحكم عليه بالردة. وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، يخالفون بها فرق ضالة. هذه القاعدة اللي رانا نذكروها، وهو أن المسلم من خرجوش من الملة إلا بكفره وإنكاره وردته وإنكاره وغير ذلك، رانا نخالف في ذلك فرقتين. ولذلك أورد الإمام البربهاري هذا في كتاب السنة. الخوارج طائفة الأولى هم الخوارج. الخوارج لو كان واحد يرتكب كبيرة خرجوه من الملة ويخلدوه في النار، يخلدونه في النار. وفرقة أخرى نقيض الفرقة هذه، الخوارج بمجرد يسمعوا إنسان ارتكب كبيرة، الزنا ولا أكل الربا ولا فعل القمار ولا شرب الخمر، هذا خارج من الملة، هذا كافر، خلاص عندهم كافر خارج من الملة. والفئة الثانية افعل اشرب الخمر وقول الربا، بل يعني لو ترتكب ما ترتكب من الكبائر الكبرى بل من الشرك، ما دام قلت اشهد ان لا اله الا الله راك ما زلت مسلم عندهم، وهم المرجئة الذين عندهم قبس من معتقد الجهمية، يقولون لا تضر مع الإيمان معصية، ما دام الإنسان مؤمن فإنه لا يضره شيء من المعاصي، ولو ترك الصلاة ولو ترك الصيام ولو ترك الحج، لما تشوفه ربما يعني يصلي يوم العيد ويوم الجمعة إذا ما كان عنده والو يجي يصلي، وبقية الأيام تراه مثل الكفار، شرب الخمر والزنا والتبرج والسفور والاختلاط ويعني الفواحش، لا يبالي، يقول لك أنا مؤمن. ما السبب في ذلك؟ عندهم أئمة يخضع لهم الصوردة والزكاة والمحنة والحنانة، ويخلصوا لهم الفواتير تاع الكهرباء ويشروا لهم السيارات، ويعني ويعطوهم شبه رواتب أو يعني أعلى من الرواتب، الراتب تاع ما يرقبش عليه كاد الإمام، ما يعرفش روحه لا دخلته خلصه ولا ما دخلتهاش ولا جاته البريم ولا ما جاتهاش، السي سي بي يبقى كما هو سنوات. لما؟ لأن عنده أو يسكن في واحد الحي يعطوه ما يعطوه. والله واحد من كان يدرس معايا وصار في مكان ما أمضى ربما أكثر من 50 سنة هنا، وبعد ذلك راح في المكان. قلت له كيفاش حالك؟ قال لي أسوأ إنسان في فوق الأرض. قال لي جيبوا لي كافر نصلي عليه، جيبوا لي زوز زونات نعقد لهم. قال لي لا أستطيع أن نقول هذا حلال وهذا حرام. قال لي أني يعني في مجتمع منحل. قال لي جي زوجة أنضيف عند ناس، قال لي جي زوجتها تسلم علي وتجلس معايا، ومش غير تسال الصفحة تسلم عليه وهي في متبرجة وسافرة وغير ذلك. فمثل هؤلاء يعني هؤلاء الناس بسبب المال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا اتقوا النساء. وهناك من يؤول، هم يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم، لكن يفتونهم بجواز كل شيء. قل ما دمت مؤمن افعل ما تشاء، الجمعة أرواح دير الحضور تاعك، والعيد أرواح دير الواجب كذا، وليلة 27 جيب الزيارة وارواح، ليلة 15 رمضان ارواح جيب الزيارة وراك مغفور لك. كما الكنائس النصارى يجوا ويدوا صكوك الغفران، يجي واحد مسودها طول عرض يجي عند البابس ويدخله في واحد ويدخل له راسه، يقول له ادخل كذا وخرج كذا، ادخل كذا وخرج كذا. نعم. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط، قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين. يقولون الكبائر تختلف، إذا كانت الكبائر من الشرك والكفر الأكبرين فإنها تخرج من الملة بالإجماع، وأما إذا كانت ليست كفرا وليست شركا لا تخرج من الملة. وهذا ليس تكذيبا لكتاب الله ولا سنة رسول الله ولا تركا لواجب. يعني مثلا إنسان ترك الصلاة عنده حكم في الإسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فلا يحاب هذا الشخص. إذا الغولك تغسله ما تغسلهش، إذا الغولك تصلي عليه ما تصليش عليه، لا تكفنه ولا تغسله ولا تشارك في جنازته ولا تدفنه، تشارك وتتعاون معهم في دفنه في مقابر المسلمين، لأن حقه أن يدفن مع الكلاب، بل أحيانا الكلاب أطهر منه لأنه عدو الله. وسر هذا الأمر أن الخوارج راحوا للنصوص اللي فيها الوعيد، فيها النار، فيها العذاب، فيها غضب الله، وأخذوا بها ولم يأخذوا بالأحاديث المقابلة التي فيها الوعد، فيها الجنة، فيها المغفرة، فيها العفو، فيها الحلم، فتركوا نصوص الوعد، عطلوا القرآن الكريم. والمرجئة أخذوا العكس، عكس الخوارج. أهل السنة أخذوا بهذا وأخذوا بهذا. فمن يعني دأبه أنه يصلي للقبر، يسجد للقبر، ويتقرب إليه بالذبائح، ويعتكف فيه، هذه أمور شركية واضحة. لا يأتي أحد يقول لا هذا مش شرك، هذا راهي يحترم الولي فقط، هذا راهي فيه آداب وأخلاق، لأنهم يعتبرون من يفعل هذا هو اللي راه ينصر التوحيد. يقولوا الذي يفعل يقوم بالعبادة ويقربها للولي وللقبر هذا من تمام آدابه. يقول لأن احنا لابد نفوتوا على هؤلاء النواميس والمقدسين، لابد نمر عليهم وهم يوصلون العبادة لله تبارك وتعالى، وهذا عين الشرك كما قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال: فمن فعل شيئا من ذلك، يفعل أشياء ومصر عليها، أشياء من الكفر، يسجد للصنم، يذبح للصنم، من يقولك الصنم دخل فيها القبر، دخل فيها القبة، دخل فيها الولي، دخل فيها الشجرة، دخل فيها الجن، لأن هناك من يذبح للجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، كثير من الناس يعبدون الجن ويخافون من الجن، لا يبغى يحفر بئر، قبل ما يحفره يجيب فرد ولا يجيب عجل ولا يجيب شات ولا يجيب قطيع ويذبحه. لماذا؟ يقول لك باش هذا البير تجيني حلوة، وهذا البير المتحة ما ينقطعش، وباش نطيح في الواد والنهر. لما؟ لأن مولين البلاد هما اللي يفتحوا عليا. ولذلك توجدهم مثلا في بعض، وانت تسافر أي منطقة، غليزان ولا تيارت ولا غير ذلك، انظر إلى المزارع، الحصيدات وكذا، تلقى ماذا؟ تلقى السدرة ما يقلعوهاش، ولو تدي لهم مثلا 20 متر 30 متر، بل إن بعض الأراضي فيها بقع كثيرة من السدرة ما يبغيش يقطعها، مع أن السدرة تجيب له بوطة ولا زوج بوطات تاع قرد وتاع فراج، وتجيب له شكارة ولا زوج شكاير تاع قمح ولا خرطان، لكن يتحمل هذه السدرة تبقى هكذا ولا يقطعها. لما؟ وأنا شاهدتها بعيني أنا في الطفرة، وهنا روحنا نزور واحد الجار هكذا، قال لي تعال نوري لك الفيرما تاعي، لو كان نموت أنا يا بالك نديروها مدرسة وغير ذلك. فقال لي راني كلفت الراعي باش يحصدها وغير ذلك. لما جاء باش يحصدها جينا صباح هكذا على 6 صباحا، لقينا له كان هو الراعي في هذيك المنطقة، قال لها هل أديت العمل؟ قال نعم أديت. قال أنا نشوف واحد الشجرات صغيرة، هو ما يعرفش الصديق، ما يعرفش الشجرة ولا السدرة. قال له هذيك تاع مول البلاد. قال له أنا مول البلاد. شوف كاين واحد مول البلاد واحد آخر ولا. قال له أنا هو مول البلاد. يلا يا سيدي انا قال ما نجمش نتوشيها تعمل البلاد الصدره تعمل البلاد يقول لك ساكن فيها الشيطان تما ساكن فيها الجن وانا لو كان نقطعها تخرج فيا هكذا يعتقدون تخرج فيا وفي ولدي وفي مرتي وفي كذا ولذلك بعضهم يترك هذه السدره في ارضه ربما عندها قطار عندها هكتار من الـ من الـ من الاراضي من الارض ولو يعني تنظر تلقى مثلا 30 ولا 40 سدره تعيق الجرار وتعيق المحراث وتعيق الحصاد وتعيق وتعطل كذلك يعني منتوجا كثيرا او كبيرا من الحبوب ومن العشب وغير ذلك لكن يحتمل الخسارة المادية ولا يحتمل الخسارة الشركية الدينية عنده لأن عنده دين هذا عنده هذا دين وهذا نفس المعتقد الذي كان عند قوم موسى عليه الصلاة والسلام لما مروا على قوم يأكفون على أصنام لهم ونفس المعتقد الذي كان لما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة ثقيف فقال بعض الحدثاء العهد بالجاهلية وقد مروا على قوم يعلقون سيوفهم على سدرة يقال لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط دير لنا واحدة الشجرة كذلك نحن نعلق فيها السيوف تاعنا سيوفنا من أجل أنها إذا علقت على هذه الأشجار أو هذه السدرة لما نضرب بها الكافر نقطع رقبته شوف المقصود المقصود راه شريف ولكن الوسيلة ماذا؟ وسيلة شركية واش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع صوته وقال الله أكبر تعجب قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ثم قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا شكون هم من هم اليهود والنصارى قالوا فمن ينمشي هما وفي رواية قال وهل القوم إلا هم غادي تبعوا اليهود والنصارى شبر بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال نعم فهذه الأمور التي يعني هي شرك واضح وبين يراه القاسي والداني مخالف للكتاب والسنة وصريح الشرع فيها الكفر الصراح ما يعني توجد له عذر ولا خاصة أن بعض الأمور لا يمكن معلومة من الدين بالضرورة السجود لمن؟ لله عز وجل الذبح لله عز وجل وهو يأخذها ويجرها ويسوقها ويشد الرحال ويذبحها لغير الله تبارك وتعالى فهذه عبادة تخرج من الملة ويجب علينا أن نعتقد أن صاحبها كافر وما نقولش لا يهمني ولا أدري بل يجب علينا أن نعتبر أن نقول هذا كفر مخرج من الملة خاصة إذا كان هذا الشخص بينا له وأعذرناه إيش معنى أعذرناه؟ بمعنى أقمنا عليه العذر الإعذار بمعنى ما بقناش وين نزيد نبينوا له بينا له كل شيء جبنا له الأدلة جبنا له الآيات والأحاديث كما قال الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون هذا وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث أمركم الله تبارك وتعالى فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا، صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وليلتها، فأكثروا من الصلاة والسلام علي، فإن صلاتكم معروضة علي. واش يقولوا له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا له: بو علام ولد العربي راه مسلم عليك. فيذكرون الرجل وأبوه، أبوه مات من زمان، فيذكرون اسمه واسم أبيه. وهذا شرف عظيم، شرف عظيم أن يذكر اسمك أو اسم أبيك. من الذي يحصل على هذه الفضيلة؟ يحصل عليها من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صلاتك على الرسول صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة، جملها الإمام ابن القيم في أكثر من 120 فائدة، ومن بينها أنها تذهب الهم ويغفر بها الذنب. تذهب الهم، اللي عنده هم يذهب له، والذي عنده ذنب يغفر له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.